نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الكفالة، والكفالة تعريفها شرعا التزام رشيد إحضار من عليه دين لربه. وقد دل على الكفالة الكتاب في قوله سبحانه: وأنا به زعيم، يعني ضامن له، واتفق العلماء عليها. والكفالة في أصلها الالتزام بإحضار شخص لمن يطالبه، وإذا تعذر إحضاره يلزم الكفيل بدفع ما على المكفول، إلا إذا اشترط الكفيل إحضار بدنه فقط على الأصل. والمقصود من الكفالة إحضار بدن شخص من أجل أمرين: إما بسبب عين، بسبب الأعيان، وإما بسبب دين. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: وتصح الكفالة بكل عين، أي ببدن كل عين مضمونة، أي إذا طولب المكفول بعين مضمونة، وهي ما سبق بيانها في باب الضمان، وهو المبيع المجهول إذا آل العلم، والعواري والغصوب إلى آخره. فإذا كان شخص مطالب بإحضار عين مضمونة فيصح للكفيل أن يكفله. مثال ذلك: لو أن شخصا استعار من زميله سيارة مدة أسبوع، وقال صاحب السيارة: أخشى أن تهرب أنت ولا تعطيني السيارة، أحضر لي كفيلا. فيأتي، فإذا أتى رجل وقال: أنا أكفل إحضار هذا المستعير للسيارة، فالعارية مضمونة، وهذا الكفيل كفل بدن في عارية مضمونة، فتصح كفالة هذا الكفيل. فلو أن المكفول هرب بالسيارة، فما على المكفول بالبدن يتحمله الكفيل، فيدفع الكفيل للمكفول له مثل سيارته أو مثل قيمته أو قيمتها، مثل سيارته أو قيمتها. أما إذا كانت العين التي على المكفول، أما إذا كانت العين غير مضمونة كالوديعة والمضاربة، فلا يصح الكفالة فيها، لأن هذه أصلا لا يضمنها من أودع عنده، وكذا المضارب. فمن باب أولى لا يصح أحد أن يكفله، لأنه مؤتمن أصلا، أي من عنده الوديعة أو المضارب. والقسم الثاني مما تصح فيه الكفالة قال: وببدني، أي وتصح الكفالة بإحضار بدني من عليه دين، سواء من قرض أو استدان أو شراء أو دفع ثمن شراء أو أجرة أو ثمن أجرة ونحو ذلك. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى سيارة على أقساط كل شهر 1000 ريال مدة سنتين، فلو قال صاحب المعرض: أنا لا أعرفك، أريد شخصا يكفلك، فيأتى رجل وقال: أنا أكفله بإحضاره عندك لتطالبه أو عند القاضي، تصح الكفالة لأنها في حق دين. فإذا كان المكفول قد سلم عند القاضي الحكم عليه، لا يلزم يبرأ الكفيل، وإذا هرب المشتري المكفول يلتزم الكفيل بدفع أقساط السيارة، إلا إذا شرط الكفيل يقول: أنا كفيل بإحضاره فقط، ولو هرب لا ألتزم بذلك، يصح. ولو هرب لا ألتزم بما عليه من حق، يصح، لأن الكفالة إحضار بدن فقط في أصلها. ثم لما بين رحمه الله أن الكفالة تصح في العين المضمون أو في الدين، بين بعد ذلك ما هي الأمور التي لا تصح فيها الكفالة، فقال: لا حد، أي لا يصح أحد أن يكفل من عليه حد، كقطع اليد مثلا، أو حد شرب الخمر بالجلد وغير ذلك، لأن العقوبة هذه تخص من وجب عليه الحد، فلو كفله أحد وهرب لا يمكن إيقاع الحد على من كفله، لذا لا تصح الكفالة فيه. مثال ذلك: لو أن شخصا سرق وحكم عليه بقطع اليد، فلو قال شخص: أنا أكفله، فلو قال شخص: أخرجوه من السجن وأنا أكفله كفالة، وأنا أكفله بإحضاره لكم، نقول الكفالة لا تصح هنا لأنها حد، فلو هرب المحكوم عليه بقطع اليد لا يقام الحد على الكفيل، فلا فائدة من هذه الكفالة. ومما لا تصح في الكفالة قال: ولا قصاص، مثل لو أن شخصا محكوم عليه بالقصاص بالنفس، فلو أتى شخص وقال: أنا أكفله وقت تنفيذ القصاص، نقول لا تصح الكفالة، لأن لو هرب لا ننفذ القصاص فيك، فلا تصح الكفالة. وكذلك لا تصح الكفالة في إحضار زوجة لزوجها، فلو هربت الزوجة إلى أهلها وقال أخوها: أنا أحضرها لك أيها الزوج، نقول لا تصح، لأن لو امتنعت أو هربت لا يمكن إحضار هذا الكفيل للزوج، لا ينتفع بذلك. وكذلك لا تصح الكفالة في إحضار شاهد، لأن لو تهرب الشاهد لا ننتفع بكفالة الكفيل له، لأنه لا شهادة لا شهادة عند الكفيل بدله، لأنه لا شهادة للكفيل بدل المكفول. وأيضا لا تصح الكفالة فيما يغلب على الظن عدم إحضار فيما يغلب على الظن عدم القدرة على إحضار المكفول. مثال ذلك، لو أن زوجا طلق زوجته وعندها طفل، وقالت هذه المطلقة أنا أريد أن أسافر إلى بلدي لكي يشاهد أهلي طفلي الصغير، ونحن نغلب على الظن أن هذه حيلة منها لكي تسافر مع طفلها إلى بلدها الأصلي في بلد آخر، والزوج في بلد آخر. فلو أتى جد هذا الطفل لأمه وقال أنا أكفل إحضار هذا الطفل لأبيه في الدولة الأخرى، نقول هنا الكفالة لا تصح، لأن هذا الجد والطفل والأم سيذهبون إلى دولة أخرى، فالأب يطالب من؟ فيتعذر، فالكفالة هنا لا تصح، لأن ظاهر هذا الأمر عدم القدرة على إحضار الحيلة على عدم إحضار الطفل لأبيه. ولما بين رحمه الله الأمور التي تصح فيها الكفالة، بين بعد ذلك من هم الأطراف الذين يشترط رضاهم في الكفالة، فقال ويعتبر رضا الكفيل، أي يجب رضا الكفيل بالكفالة، لأنه التزام حق عليه فلا يصح إلا برضاه. فلو كان مكرها لا تصح الكفالة. مثال ذلك، لو قيل لشخص يهدد بالقتل اكفل هذا في دينه الذي قدره 1,000,000 ريال، نقول لا تصح الكفالة لأنه مكره عليها. قال لا مكفول به، صوابه لا مكفول له، للمكفول به الدين أو العين المضمونة، وهي جماد. فالمكفول له وهو صاحب الحق لا يشترط أن نأخذ رضاه. مثال ذلك، لو أن شخصا أقرض آخر 10,000 ريال، فأتى رجل قال أنا أكفله، فلو قال المكفول له لا أرضى بك كفيلا، نقول ليس لك حقا ترد كفالة هذا الرجل إذا كان ثقة في إحضاره، إذا كان ثقة في وعده بإحضاره. وكذلك لا يشترط رضا المكفول، فلو أن شخصا استدان 50,000 ريال وقال أحضر لي كفيلا، فحضر أخوه، فقال المكفول أن لا أرضى أن أخي يكفلني، نقول لا يعتبر قولك، فلتصح الكفالة، لأن الكفالة توثقت حق المكفول له. فنشترط رضا من سيوثقه فقط وهو الكفيل، أما البقية فهم منتفعون بهذه الكفالة فلا نأخذ رضاهم. ولما ذكر رحمه الله متى تصح الكفالة ومن ومن الذي نأخذ رضاه؟ بين بعد ذلك متى تنفسخ الكفالة. قال: فإن مات أي المكفول، الحكم برئ الكافل، برئ الكفيل ولا شيء عليه، لأنه ملتزم بإحضار بدنه وقد مات. أما لو مات الكفيل فالكفالة تبقى في ورثته ولا تسقط بموت الكفيل، وكذا لا تسقط الكفالة بموت المكفول له. مثال ذلك: لو أن رجلين تضاربا فأتى شخص ثالث وقال: أنا أكفل هذا الضارب بإحضاره، فلو مات الكفيل ورثته يحضرون هذا الضارب عند القاضي، ولو مات الضارب تنفسخ الوكالة، ولو مات المضروب تنفسخ الكفالة، نعم، ولو مات المضروب لم تنفسخ الكفالة، فلورثته أن يطالبوا بتعزير الضارب أو بدفع أرش إصابته أو بدفع أرش إصابة مورثه. الأمر الثاني مما يسقط الكفالة، قال: أو تلفت العين أي المكفول بها بفعل الله تعالى، مثل كصاعقة من السماء أو مطر شديد أو رياح شديدة وهكذا. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى بيتا ب100,000 ريال وقال صاحب البيت للمشتري: أريد كفيلا يحضرك، فأتى زيد يكفل المشتري، وبعد شهر أتت صاعقة فهدمت البيت، وهنا الكفالة تنفسخ، لأن العين لما تلفت قبل التسليم المشتري لا يضمنها فتنفسخ الكفالة من باب أولى. أما إذا تلفت العين بفعل آدمي فلا تنفسخ الكفالة، بل يطالب الكفيل المتلف لها. مثال ذلك: لو أن شخصا استعار من آخر جوالا مدة أسبوع فقال صاحب الجوال: من يكفلك؟ قال: يكفلني صاحبي خالد. وبعد يومين أتى رجل وكسر الجوال، فللمعير أن يقول للكفيل: أنا أريد قيمة جوالي المتلف، والذي أعطيته الجوال هرب، فيلزم الكفيل أن يحضر المتلف عند القاضي، وإذا لم يحضره يجب على الكفيل أن يدفع ذلك الثمن. والأمر الثالث الذي تنفسخ به الكفالة، قال: أو سلم أي المكفول نفسه أي للكفيل أو للقاضي، برئ الكفيل. مثال ذلك: لو أن شخصا أقرض آخر 10,000 ريال وكفله خالد، فالمكفول لم يسدد المبلغ، واشتكى صاحب المبلغ المدين المكفول عند القاضي، فإذا أتى هذا المكفول عند القاضي وقال أنا عندك قاضي، هنا يبرأ الكفيل لأنه قد أدى ما التزم به وهو إحضار المكفول. أم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.